أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذه الحجة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبك في الله، هذه الحلقة الرابعة من شرح العقيدة الطحاوية. توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الشيخ الشارح وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير الكرم. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وخلقوا فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من حملهم. وذكرنا أن القرون الثلاثة الخيرية التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيرية قائمون بالحق وبعدهم أتباعهم، واتباع هؤلاء مأمور به فقد قال ربنا جل جلاله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله الصبغة ونحن له عابدون. نعم أيها الإخوة، هذه الآية بشرى، قلت بالصحة يا رب، اللهم بشرنا بالخير دائما. الحمد لله، أحبكم في الله، نسأل الله عز وجل ألا يخزينا ولا يخزلنا. اللهم لا تخزينا، اللهم ولا تخزلنا. اللهم إنا نسألك أن تمكن اليقين في قلوبنا، بك نصول وبك نزول وبك نحاول وبك نصاوي. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. أحب الله ورسوله، اللهم لك الحمد والشكر. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. هذه الآية يقول ربنا جل جلاله خاطبا جماعة الصحابة، فإن آمنوا يعني الناس جميعا بمثل ما آمنتم به يعني أيها الصحابة فقد اهتدوا، كل الناس الذين يتبعون يؤمنون كإيمانكم فهم المهتدون. هكذا القرآن، القرآن فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. السبب فليس ثمة هداية إلا خلف هؤلاء، الله يطالبنا بإيمان بإيمان الصحابة، بإيمان الصحابة إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن تولوا فإنما هم في شقاق تفرط وخلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقد رأينا ما الحل؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عرضوا عليها النواجذ بالأضراس، امسكوا عليها الأضراس، عرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في الناس. أحبك الله، أنا أحبك الله، هذا هو الأمر، أن نتبع هذا السبيل. قال سبحانه وتعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم وراهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، رضوا عنه، فرضى الله في اتباع سبيل هؤلاء الصحابة. هذا هو المنهج، هذا هو الطريق، هذه هي العقيدة، هذا هو الصواب، هذا هو الأصل، ولا سبيل غير هذا السبيل. في كل قرن من القرون منذ أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انقرضت القرون الثلاثة الخيرية، بعد هذه القرون الثلاثة الخيرية في كل قرن، في كل قرن جماعة ظاهرة قائمة على الحق. لا أقصد بجماعة اسم جماعة، وإنما مجموعة من الناس لا يضيع الحق أبدا، لا تجتمع الأمة على ضلالة أبدا، لا يمكن، لابد أن يقوم أناس بالحق لكي يبقى الحق، لابد من قائم لله بحجة. انظر إلى الإمام أحمد بن حنبل وكيف وقف وحده أمام العالم أجمع، الخليفة والحكومة والسلطان والعلماء والأمراء والشعب الكل مفتون، يقول القرآن مخلوق، وقف وحده، يقول القرآن مخلوق، يقول لا لا. فلما وقف تبعان الناس جميعا وانكشف ذي الأمة وعاد كل الأمة إلا جهال قليلون مبتدعة هم الذين يكونون بخلق الكفار الآن مثل الأوروبية وغيرهم، ثم هذه الأمة خاصة على أن يكون كلام الله. فانظر كيف يحمي الله الحق، يصونه، يصون هذا الحق، يحفظه، يقوم به، يقوم به رجال الله حفظ الحق به. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا ذكرنا لهم أسماء في كل فترة في كل زمن، في فترة كنشوف أهل الحديث، في فترة كنشوف أهل السنة الجماعة، في فترة وهكذا، لعل الاسم الذي ينطلق على هذا المعتقد اسم السلفيين. هذه الأسماء لا مساحة فيها، أسماء كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أقرها رسول الله بل وأقرها الله على المهاجرين والأنصار، هذه أسماء المهاجرون والأنصار أهل بدر، الأسماء موجودة على مدار تاريخ الأمة، موجودة ومقرة، لكن الخطر في الأسماء التعصب للاسم، الموالاة والمعاداة عليه، أن يكون هذا الاسم متابع في حق وفي باطل، هذا الخطر، هذا هو الخطر. أما مجرد اسم يميز، لم يتسمى الناس ما تسمين، باسم كذا، باسم كذا، باسم كذا، نضطر لنتميز وسط هؤلاء الناس أن نسمي أنفسنا كذا، السلفيين يعني، لكن لا جماعة ولا بيعة ولا إمارة ولا إمام ولا أمير، لا، وإنما منهج. هؤلاء السلفيون أتباع منهج، ليس حزب ولا جماعة ولا مثل غيرهم، وإنما أتباع منهج. كل من قال الكتاب والسنة فهم سلف الأمة يبقى سلفي، الكتاب والسنة فهم سلف الأمة يبقى سلفي، عمله يدل عليه. الحديث مثل ما قلت كتير، الحديث مش فاحد ولا حد يطلع كرمه في السلفيين، وإنما كل اللي يدعي ان حد وصل لفهم سيد الأمة يتسأل فيه من كل هذه القضية. إذا اجتمعوا الصلاة في أمثلة في الأمة هذا منهج محصول بعصمة الكل السنة. هذا المنهج اللي يدعي بقى يمتحن. مش حاجة يمتحنه يعني. وإنما يكون بقى في المواقف يظهر. ما صحيح السلفي؟ ما هذا كلامه بس. في الفهم. المالي يفهم النصوص. مش ادعي اهو. يفهموا بالنسبة للمسلمين ازاي؟ السلف يفهموا ازاي؟ اللي هو القرآن الآية أو الحديث. هذا هو الشاهد لهم أن في كل قرن بعد كل فرد غريب مجموعة منتسبين إلى هذا المنهج يحفظونه إلى أن تكون الشعب. لا تزال طائفة من أمة الظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله يقول الشيخ هذا وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام ابن جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي تأمده الله برحمته بعد المئتين فإن مولده سنة 39 ومئة ووفاته سنة 21 و300. الإمام الطحاوي اسمه أحمد كنيته ابن جعفر نسبته الطحاوي الأزدي الطحاوي ونسبه إلى الطحا بيت في صحيح مصر ولد سنة 239 هجرية وتوفي سنة 321 يعني مات عنده 80 سنة عليه رحمة الله. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف هذا على عن الإمام أبي حنيفة ابن عمان ابن ثابت الكوفي الإمام الطحاوي أقل عن مين؟ عن الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحمياري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. يبقى ابن عز الحنفي بيقول لنا إن من أتباع السلف الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي لأنه بعد سنة 200 فما يبقاش هو من السلف وإنما من إيه؟ من أتباع السلف. قلنا كل سلف غيرنا نسميه السلف. من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. اللي بعديهم يبقى سلفي نسمع إليهم. فالطحاوي نقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن حسن ما كانوا يعتقدون من أصول الدين فيدينون به رب العالمين. الشيخ عصام مرعي الله يرحمه رحمة واسعة علق في الهامش فقال إيه؟ قال رأيت أن هناك أئمة لم يذكرهم الشارح ابن الجز الحنفي رحمه الله تعالى هنا هو قال الطحاوي. يعني ده مش كلام الطحاوي بقى كلام ابن الجز الحنفي. من ريب أن هناك أئمة لم يذكرهم ابن أبي العز رحمه الله تعالى هنا هم بلا ريب تسد جلالة الدين والإمامة والدين عند أهل السنة والجماعة من ذكر وإن كان ذكرهم أئمة الأجلاء في العلم والعلم أيضا من هؤلاء الإمام أحمد والشافعي ومالك والثوري وإسحاق بن راهوية والبخاري ومسلم وإنما ذكر الطحاوي من ذكر دون من ذكرنا يعني بيقول ان ابن العز الحنفي قال الطحاوي ابو حنيفه محمد بن حسن وابو يعقوب الدول وما قالش احمد بن حنبل ومالك والشافعي والبخاري ومسلم ليه؟ لان هؤلاء الذين ذكرهم هم ائمه رؤوس المذهب الحنفي وقد كان الطحاوي في اخر امره على المذهب الحنفي لو انه رحمه الله ذكر بعضا ممن ذكرنا نعم ذكر لكان اقرب للصواب والانصاف لا سيما وقد خالف الطحاوي تبعا لهؤلاء الأئمة الذين ذكرهم بعض مما كان عليه السلف الذين من ذكرهم جزء منهم وعلى مشاربهم ومجاهرهم ومن ذلك مسألة حقيقة الدين. الشاهد للكلام خلاصة الكلام إن هنا ابن أبي العز بيقول إن الطحاوي قال عن أبي حنيفة وصاحبيه محمد بن الحسن وأبي يوسف. يقول الشيخ هذا وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء عقيدة الطحاوي ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم عن الكلام المجنون يقصد به الفلسفه اللي احنا بنسميها عند عصر الفلسفه. هو ده اللي كانوا بيقول عليه زمان اسمه علم الكلام. علم الكلام الكلام في الفونه والعرض والكلام الجواش بتاعنا. وانما لما فتحت فارس على الدوله الاسلاميه فارس والروم على الدوله الاسلاميه بداوا يقراوا في كتب الفلاسفه ينقلوا منهم بداوا يتكلموا كلامهم في الاثبات بالمعقول والدليل العقلي في الكلام مش بتاعنا ما لناش علاقه بيه. يعني علم الكلام اللي هو علم الفلسفه ملوش علاقه بالمنهج السلفي، لان من اصول المنهج السلفي تقديم النقل على العقل. فجاء الدليل ده يشهد ايه؟ ان هو ابن ابي العز الحنفي بيقول ان في ناس كتير شرحوا الاحكام الطحاويه بس سلكوا مسلك اهل الكلام اللي هم علم الكلام اللي هم فلسفه. بيتكلموا بلسانهم وقد احببت ان اشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وانسج على منوالهم متطفلا عليهم لعلي ان انظم في سلكهم وادخل في عبادهم واحشر في زمرتهم مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه اميل وهو حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. كلهم بالصلاه الليله الحمد لله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشيخ ابن العز الحنفي يقول انه سيسلك طريق السلف لعله يبشر معه. وانا سافعل ساشرح هذه العقيده بنيه ان اسلك طريق السلف في عرض العقيده كما قلت في بدايه الكلام في اول حلقه. ان بعض الناس يتعمد تعقيد العقيده الكلام معقد وجامل عشان يبقى عقيده. لا، المفروض تفسير عقيده المسلمين، تسهيل العقيده عشان الناس تفهم وتعتقد. العقيدة علم قلب، علم قلوب، اعتقاد، عمل القلب. زي ما هيجي معانا بقى ان شاء الله شرح العقيدة ان الايمان علم، ان الايمان قول وعمل، والقول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. يبقى الايمان قول، قول القلب يعني اعتقاده. اعتقاد القلب يبقى معقد، لازم يبقى بسيط، لأن القلب ده شيء لطيف جدا. الشاهد وقتي بيجي الكلام إن شاء الله يشرح بهذه البساطة، لكن أظهر نيتي لعل الله يتقبلني لأني أرجو بهذا العمل أن يكتبني الله عز وجل في أتباع هؤلاء بإحسان. اتباع الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أن أتبع طريق هؤلاء لعلي أن أحشر في زمرتهم وأنظم في سلكهم وأدخل في عبادهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب حسبنا الله ونعم الوكيل. قال اليوم تعليم بيت العقيدة، وإن شاء الله عز وجل تلاقي العقيدة كلها عقيدة صحوية كلها لغة واحدة بإذن الله أقرأها كلها. هذا صح الفقرة والشرح معها والشرح معها على طول، لكن سيكون هناك حاجة إن شاء الله هنخليها نمرة واحد وهنخليها بدون رقم نقل العقيدة الصحية تبقى مقروءة كلها على بعضها مرة واحدة. يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. زمان لما كان مشايخنا بيشرحونا الكلام ده بدأ يقول لنا نقول. يعني ايه نقول؟ ايه هو القول؟ يعني ايه قال في توحيد الله؟ يعني ايه كلمة توحيد الله؟ تفسير الله عز وجل معتقدين. يعني ايه اعتقاد؟ بتوفيق الله. ايه هو التوفيق؟ كلنا نتكلم في التوحيد. بس انا نفسي اعمل كده. انت مش عارف كده يجيكم ولا لا كده يجيكم ولا لا الامور هتطول معانا وانا نفسي نقول ايه شرحنا العقيده. انا عارف ان دلوقتي الناس هينكشفوا يقول لا لا لا يا شيخ احنا ورانا ايه قول قول قول ايه القضيه مش ان احنا شرحنا العقيده الطحاويه وخلاص لك عشان نفهم العقيده الطحاويه. الناس يقول لا يا شيخ انت بتفتح كتاب خليك في نص الكتاب. حاضر انا خليني في الكتاب دلوقتي والناس التانيين دول حبايبنا برضه اللي هم عايزين التوسع يبقى لهم مجال اخر او اذا لقيت مجال ان شاء الله ربنا يسعين ايه انت نفسي كده وخش فيه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرح الى لم تجد التوحيد اول دعوه الرسل واول منازل الطريق واول مقام يقوم فيه السالك الى الله عز وجل. كلام الطحاوي نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له. خصوص كلام الطحاوي كده. الكلام اللي انا بقراه دلوقتي ده كلام ابن ابي العز الحنفي الشرح. فيعلم ان التوحيد اول دعوه الرسل. قال سبحانه لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اول دعوه الرسل التوحيد. وقال موسى عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال صالح لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال شعيب لقومه عليهم السلام اجمعين اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال تعالى لقد بعثت في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. أول دعوة الرسل كل الرسل قاطبة أول كلمة يقولها اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الدعوة إلى التوحيد. عشان كده يا جماعة نقول إن أصل الأصول التوحيد لا خلاف. وزي ما قلنا الجماعات في زماننا جماعات الدعوة إلى الله في زماننا بدون تسمية بتتخذ أصول تعتمد أو تبني عليها منهجها. تجد جماعة من الجماعات الأصل الأصول إقامة الدولة الإسلامية. جماعة تانية تقول أصل الأصول الجهاد في سبيل الله. جماعة تانية تقول أصل الأصول تغيير المنكر. لم تعرف ما هي المنكر. جماعة رابعة تقول أصل الأصول الدعوة إلى الله. دعوة الناس لدخوله والمساجد وتأليف القلوب. وهكذا. كل الكلام ده بلا استثناء غلط. لأن تقديم ما بقولش غير المهم على الأهم. لا لا. تقديم المهم على الأهم. الأشياء اللي هم بنوا عليها منهجهم دي مهم جدا. وأنواع العلاج مهمة جدا لأمراض وبتاع الأمة. لكن القضية مش كده. القضية دي دعوة الرسل. دعوة الرسل أولها. الدعوة للتوحيد هي الدعوة للتوحيد هو الأصل. أصل الأصول الدعوة إلى التوحيد. زي ما قال الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله كلمة التوحيد قبل التوحيد الكريم. التوحيد الأول. قبل كل شيء واي دعوه تبني دعوه على غير التوحيد لا شك ليس فيها عجز ونقص وخلل ضخم جدا. لانه لابد ان يتكرر التوحيد في النفوس قبل كل شيء. اول دعوه الرسل واول منازل الطريق واول مقام يقوم فيه السالك الى الله عز وجل. يبقى الواحد اول ما يلتزم يعلمه اول حاجه التوحيد. مجموعة دروس عن أصول الالتزام يريد الالتزام على أصوله. الأصل الأول التوحيد. التوحيد التوحيد قبل كل شيء. التوحيد قطع تعلق القلب بغير الله. ما لكم من إله غيره. لا إله إلا الله. ثاني هذه الكلمة لا إله وفي المعبودات والآلهة والطواغيت والأنداد وإثبات الألوهية لله وحده. لله وحده لا إله إلا الله. بأصل السالك أول مقام يكون فيه السالك أول منزل من منازل الطريق أول حاجة يتعلمها الشاب في طريق الإسلام أول شيء التوحيد. ولذلك إذا أردنا أن احنا نعالج تعلق الصلاب بالأشخاص الرحيم. إذا أردنا نعالج تعصب الشباب للإشخاص للأسماء للملاهي للدعوات للآراء التوحيد. إذا أردنا نعالج إن الظاهر غير موافق للباطن التوحيد. إذا أردنا إن إحنا نعالج الانفصام بين العلم والعمل بيعلم وما بيعملش التوحيد. إذا أردنا إن نعالج النفاق اللي قدامنا الكلام ومن ورانا الكلام التوحيد. لما الناس اتعلمت التوحيد الأول ورسخ التوحيد في النفوس حل المشاكل كتير جدا. حل كل المشاكل بدون مبالغة. لذلك أيها الإخوة محتاجين فعلا بجد نرسخ معاني التوحيد في نفوس الناس. التوحيد ده حياتنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو إلى التوحيد مش 13 سنة في مكة، لا 23 سنة حياته كلها في الدعوة إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم. نعم الأمور التانية جت بعد كده في المدينة في التكاليف الشرعية والأحكام وتفاصيل الشريعة، لكن ظل أيضا يدعو إلى التوحيد. في آخر يوم حياته صلى الله عليه وسلم يلفظ أنفاسه الأخيرة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر من مصنعه حفاظا على جمال التوحيد لحماية جمال التوحيد. لذلك نحن محتاجين بسط أكثر في الكلام عن التوحيد. نلقاكم في اللقاء القادم. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.